إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب العلم من شرح السنة له: باب فضل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الكتاب طبعا الجملة المكتوبة هي قوله تعالى: والذين أوتوا العلم درجات، فحذف السابق حذف مخل لعله من الناسخ أو من الطابع. قال الله سبحانه وتعالى: والذين أوتوا العلم درجات. كلام كده ما يستقيمش، فيبقى ايه؟ تكتب انت اول ايه عندك. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. قالوا هذا على سبيل الامتنان، يمتن الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما علمه، فيقول في معرض الامتنان: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء. عندك مكتوب عليها في نسبة الصورة المجادلة، هذه في المجادلة؟ ها، مال فين؟ طيب صححوها برضو. نرفع درجات من نشاء في الأنعام وفي ايه؟ وفي يوسف. فاكتب انت بقى ايه؟ واحدة من الاثنين بقى. قال مالك في تفسير الآية: نرفع درجات من نشاء. قال مالك: بالعلم. يعني كيف يرفع الله تعالى درجات من يشاء؟ يرفعه بالايه؟ بالعلم. قيل له: من حدثك؟ من حدثك أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجات من يشاء بالعلم؟ قال: زعم ذلك زيد بن أسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدر الآية برضو: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. مش كل الناس يقدر يسافر عشان يتعلم. الرحلة في طلب العلم من هدي الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ومش كل أهل البلد يقدروا إيه؟ يسافروا عشان يتعلموا. يبقى إيه؟ تطلع نخبة كده، تختار نخبة مؤهلة تسافر تتعلم وترجع تعلم الإيه؟ من وراءها. وقال الله عز وجل في نفي التسوية بين العلماء وغيرهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوون، بدليل أن الله تعالى قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وقد قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. فهذه بعض الآيات التي جاءت في القرآن الكريم في بيان فضل العلم وشرفه وفضل العلماء وشرفهم، وإلا فالآيات في الكتاب الكريم أكثر من ذلك، ومن أراد الوقوف عليها فليراجع الجزء الأول من مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمة الله عليه. الجزء الأول من مفتاح دار السعادة ابن القيم أفرده لبيان فضل العلم وشرفه والترغيب فيه. أما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن، قال نفس أي فرج، من نفس عن مؤمن أي فرج عنه. يقال نفس ينفس تنفيسا ونفس، كما يقال فرج يفرج تفريجا وفرج. ولكن في رواية أخرى: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فالرواية الثانية التي جمعت بين التنفيس والتفريج تدل على أن التنفيس غير التفريج. يبقى المكروب يجب أن تساعده على قدر استطاعتك، وأن تعلم أن أجرك على قدر مساعدتك. من نفس عن مؤمن كربة، المكروب ده مكروب في ضيق في هم، كأنه مخنوق، يقولك أنا مخنوق مش قادر أتنفس مش قادر أسمي نفسي، ده حقيقة المكروب لأي سبب الأسباب. فمن نفس عنه يعني قضى له جزءا يسيرا من حاجته، يبقى كأنه فك الحبل كده على رقبته، خلاه شم شم نفس شوي، يقولك أنا مكروب مش قادر أشم نفسي. فأنت لما تقضي عنه بعض الحاجة يبقى أنت خليته يشم نفسه شوي، يبقى هذا هو التنفيس. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. دخلت على أخوك ولقيته متضايق ومهموم، ومالك يا عم اسكت ما تكلمني، يا عم مال يا عم، بقولك اسكت انا مش قادر مخنوق مش قادر اخد نفس سيبني، قولي بس قولي مالك عشان اريحك. قالك انا عايز 1000 جنيه دلوقتي. طب انت 1000 جنيه ما تقدرش تديهم له، طلعت 100 جنيه 200 جنيه وديتهم له، يبقى انت نفست عنه، نفست عنه، نفس الله عنك كربة من كرب الاخرة. طيب انت مالك يا سي ما يا مالك يا عم عايز 1000 جنيه، معاك 1000 جنيه، اي خذ 1000 جنيه. الرجل ضحك وفرفش، يبقى انت فرجت عنه، يبقى فرج الله عنك يوم يبقى يوم القيامة. يبقى تفسير الامام رحمة الله عليه بان التنفيس والتفريج، نقول الرواية التانية بتفرق بين التنفيس والتفريج. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الاخرة، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج عن كربة من كرب من كرب الآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لك على 1000 جنيه ومش قادر يسدها ومعوش، وانت عارف فعلا معوش، تقول يا عم على مهلك على مهلك برا، منين ما تجيلك يبهت، يبقى انت يسرت عليه، يسرت عليه، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. بيقول علماء انت لما تخرج في قضاء حاجة اخيك يكون الله في حاجتك انت، فايهما خير لك، ان تسعى انت في قضاء حاجة نفسك ام يقضيها الله لك إذا تفرغت أنت لقضاء حاجة أخيك، يعني اقضي حاجة أخوك وربنا يقضي إيه؟ حاجتك أنت. ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لطلب العلم نوعان، الطريق منها الحسي ومنها المعنوي. فحضرتك من ساعة ما طلعت من بيتك من البلد أو من خارج عشان تحضر طريق درس العلم ده، أنت سلكت طريقا حسيا، سلكت طريقا تبتغي فيه علما. بسبب هذا يسهل الله لك يوم القيامة طريقا إلى إيه؟ إلى الجنة. والطريق المعنوي إنك تقعد في البيت وتجيب الكتاب وتقعد تدرس وتذاكر. فلما تجيب الكتاب في البيت وتقعد تدرس وتذاكر أنت سلكت طريقا من طرق طلب العلم، وهي الطريق المعنوية. يبقى من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الاجتماع على التلاوة لا يكون إلا من أجل التعلم، سواء كان تعلم التلاوة، تعلم التجويد، أو تعلم التفسير. أما أن ناس كده يقعدوا بعضهم خمسة ستة كده لمجرد القراءة ومجرد الختمة لا يقصدون التعليم، فهذا الاجتماع غير صحيح وليس من هدي السلف. أن يجتمعوا على التلاوة لمجرد التلاوة خمسة ستة، يقول لك إحنا إيه، إحنا ست انفار كل واحد عليه خمس أجزاء، يلا اقرأ خمس أجزاء وانت خمس أجزاء، بخمسة في ستة بثلاثين ما إحنا إيه كلنا ختمنا ختمة. هذا ليس من هدي السلف. الاجتماع على التلاوة بغرض التدارس، بغرض الإيه؟ التدارس والتعلم. وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم سكينة. النزول يكون من أعلى إلى إيه؟ الأسفل. والملائكة في السماء تنزل عليهم الملائكة، نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة، تحف الملائكة بالمجلس. وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يوم القيامة اللي مش هيجري بعمله مش هيجري به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا عباس عم النبي اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة انت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. فما يصحش إنسان كده يتكل على حسبه ونسبه، وإن آباؤه كانوا من أولياء الله الصالحين، هم كانوا وأنت كيف كنت، صلاحهم لهم، لكن أنت كيف كنت. من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. وقد جاء في حديث الصراط إذا وضع يوم القيامة وجاوزه الناس، يقوم واحد كده يمشي كده يزحف سحف، ها يمشي شوية ويقف شوية، يبص لقى الناس كلها عدت هو لسه، يقول يا رب لما أبطأت بي، رب أنت مأخرني كده، الناس كلها مشت المتأخر ليه. فيقول الرب لم أبطئ بك وإنما أبطأ بك إيه، لم أبطئ عمل. يبقى عايزين نعمل، لأنه لا نجاة إلا بالعمل. أبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله دلني على عمل، أو قال ما يا رسول الله ما ينجي العبد من النار، قال الإيمان بالله. يا رسول الله ما ينجي العبد من النار، قال الإيمان بالله. قال يا رسول الله إنه لا بد مع الإيمان من عمل، فدلوا على أبواب من أبواب الخير. فاعتقاد إنه لا بد مع الإيمان من عمل هذا شيء كان راسخ في نفوس الصحابة، لم يتكلوا على ظواهر الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا، الأحاديث المطلقة تحمل على المقيدة، الأحاديث المطلقة تحمل على المقيدة. الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان وحده في القرآن دائما، إنما يذكر القرآن ويعطف عليه الإيه العمل. قال الإمام وفي رواية فيها زيادة على هذا الحديث ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا اطلعت على عيب في أخيك أو زلة أو هفوة لا يجوز لك أن تشهر به ولا أن تفضحه ولا أن تذكرها للناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. الجزاء من جنس العمل، زي ما سمعنا ايه من سعدت في الحديث: من نفس نفس الله عليه، من فرج فرج الله عليه، من ستر ستره الله، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قوله حفت بهم الملائكة أي أحاطوا بهم، ومنه قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني يوم القيامة، أي محدقين به. وقال تعالى: وحففناهما بنخل، أي جعلنا النخل مطيفا بهما. فهذا حديث من الأحاديث التي جاءت في بيان فضل العلم وشرف أهله. وعن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فرج الله كرب أهل دمشق ورفع عنهم البلاء ونصرهم على من ظلمه وعجل بجعل العاقبة لهم. اللهم انتقم من ذلك الرجل ونظامه وأعوانه، اللهم انتقم من ذلك الرجل ونظامه وأعوانه، اللهم انتقم من ذلك الرجل ونظامه وأعوانه. عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول عليه السلام في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاي من مدينة منورة إلى دمشق عشان عرف إن أبو الدرداء يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب من مدينة منورة إلى دمشق، والمسافة دي كانوا يقطعونها شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ركب الجمل شهر رايح وشهر جاي، ركب من مدينة منورة إلى دمشق علشان حديث واحد. فأبو الدرداء استغرب: بقى أنت ليه من مدينة لدمشق عشان حديث؟ قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ يعني مش أي حاجة غير أنك أنت تسمع من الحديث ده؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. يعني أصل المسألة يعني كبيرة قوي، كبيرة قوي إن واحد يطلع المدينة المنورة لدمشق عشان بس يسمع حديث واحد، عايز يسمع حديث واحد. فأبو الدرداء حب يستوثق من الرجل: ما جاءت بك تجارة؟ ما جاءت بك حاجة؟ ما جئت إلا هذا حديث؟ فلما تأكد بشره، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لا تدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. الرجل طلع من مدينة منورة دمشق عشان يسمع حديثه يرجع. احنا جيران الجامع من الجوش، جيران الجامع وفي داخل البلد، هذا بيدل على الجهل المركب الذي نعيش فيه، جهلنا بالعلم وبقيمة العلم، جهلنا بالعلم وبقيمة العلم هو الذي يجعلنا نعرض عنه. يقيل لبعض السلف: أيهما أفضل، العلم أم المال؟ قال: العلم طبعا، العلم أفضل من المال. قال: فما بال العلماء يأتون الأغنياء ولا يأتي الأغنياء العلماء؟ طب ليه إذا كان العلم أفضل ليه العلماء بيروحوا للناس الأغنياء والأغنياء ما بيروحوش العلماء؟ قال: لأن العلماء عرفوا قدر المال وأما الأغنياء فلم يعرفوا قدر الإيه؟ العلم. برضه هو العلم الأساس، برضه هو العلم الأساس. الرجل يطلع من مدينة دمشق عشان يسمع حديث، وإحنا عمال بالناحي يا جماعة حضروا الدروس، يا جماعة السبت والأربع، ولا حياة لمن تنادي. قال قوله إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. ما معنى الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ قيل معناه أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه. يعني أنت ماشي كده رايح الدرس، ملك لما يشوفك، ملائكة السماء لما تشوفك تتواضع لك احتراما، تتواضع لك احتراما، لأنها عرفت قدر أبيك آدم بالعلم. ومنذ تلك الساعة وذلك التاريخ وهي تقدر أهل العلم في بني آدم، ها؟ تقدر أهل العلم في بني آدم من ساعة ما سجدوا لآدم لعلمه. قال قيل معناه أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه، كقوله سبحانه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقيل معنى وضع الجناح هو الكف عن الطيران والنزول للذكر. يعني ايه؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والايه والسابحات سبحا. قلنا ملائكة تسبح في الايه؟ في السماء. ملائكة بتسبح ساعة ما هم يمشوا كده لقوا حلقة زي ده، ايه؟ يجوا حاطين جناحتهم، حاطين جناحتهم يعني ايه؟ يعني نازلين. الطير لما يحط الجناح يبقى ايه؟ يبقى نزل. يبقى الملائكة سياحين في السماء، ساعة ما يلاقوا مجلس مجلس العلم ايه؟ حاطين اجنحتهم يبقوا نازلين يقعدوا يسمعوا الدرس. كما ذكر في الحديث الاول وحفتهم الملائكة. وكما روي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين كل الجالسين ان شاء الله كلما يسمعوا ذكره صلى الله عليه وسلم يصلون عليه، لأن هذا من الأدب، من أدب طلب العلم ألا يمل الطالب من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر لفظا وكتابة. يعني أنت كطالب علم أنت تقرأ في كتاب قال رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم، ولو كتبت قال رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم، ولا تمل من الكثرة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي مرة صلى الله عليه إيه؟ بها عشرة. وقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر أي أهل العلم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وقيل معناه بسط الجناح وفرشهما لطالب العلم لتحمله عليها فيبلغه حيث يقصده من البلاد في طلب العلم. معنى وضع الجناح ان الملك كده يحط لك جناحه علشان يساعدك في مشوارك. المشوار بعيد تلاقيه سهل خالص ومتيسر خالص، لانك خرجت في طلب الايه؟ في طلب العلم. وقيل معناه المعونه وتيسير السعي له في طلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لا تدعو له أي لطلب العلم. قال الشيخ الإمام أراد أهل السماوات والأرض، وإن السماوات والأرض أراد إيه؟ أهلهما، كما قالت على واسأل الإيه؟ واسأل القرية، يعني اسأل إيه؟ أهل الإيه؟ القرية. فقوله صلى الله عليه وسلم إن السماوات والأرض يعني أهل السماوات وأهل الأرض يستغفرون لطالب العلم ويدعون له. وفي بعض الروايات وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وقيل إن الله سبحانه وتعالى ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء، لأنهم هم الذين بيّنوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس، فأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسن صنعهم. الحيتان والحيوانات بتستغفر للعلماء ليه؟ لأن العلماء دائما يقول الناس قال رسول الله صلى الله وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الإيه؟ الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح إيه؟ ذبيحته. والعلماء دائما يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بالإحسان إلى الحيوان ورحمة الحيوان، تطعمه وتسقيه وما تكلفوش الشغل أكثر من طاقته. يبقى العلماء بيحثوا الناس على رحمة الحيوان، فمن كان عشان كده مجازاة للعلماء على هذا الإحسان الحيوان بإيه؟ بيستغفر لهم. قال الشيخ الإمام وفضل العلم على العبادة، من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى كافة الخلق وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. الإمام بقى نقل آثار عن الصحابة والتابعين في بيان ما اتفق عليه العلماء من أن الانشغال بطلب العلم أفضل من انشغال بنوافل العباد. زي ما نبهنا يوم السبت قلنا حيبقى في صيام، وبعدين تيجي تحضر الدرس برضه ما يمنعكش الصيام عن الايه؟ عن الدرس. وقلنا تأخر الفطور بعد العشاء الصيام حيمنعك من الدرس، يبقى الفطر أولى عشان تيجي تحضر الدرس، لأن درس العلم أنفع. هذه مسألة اتفق عليها العلماء أن الانشغال بطلب العلم أفضل من انشغال بنوافل العباد. طب ليه بقى؟ اسمع، قال الإمام من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى كافة الخلق. يعني أنت دلوقتي لما تصوم نفع الصيام لمين؟ لك أنت. طيب لما تقعد الناس تديهم درس، الدرس لمين؟ للناس. يبقى نفع العلم تعدى إلى الناس، فهذا أفضل أجرا وأكثر ثواب. وروي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شو بقى منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعلى المنازل، إن شاء الله يكون هو صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة التي لا تنبغي إلا لواحد، نرجو أن يكون هو أعلى منزلة وأدنى منزلة. الفرق بينهما هو الفرق بين العالم والإيه؟ والعابد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فشبه العالم بالقمر وشبه العابد بالإيه؟ بالكواكب. ليه؟ لأن نور القمر يمتد ويتعدى نور القمر الدنيا كله، أما نور الكوكب فلا يتجاوز. كذلك نور العلم ونور العلماء يملأ الدنيا كله، أما نور العبادة فهذا خاص بالإيه؟ بالعابد وحده. وقوله في الحديث فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، يعني من ميراث النبوة. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أي أخذ بالعلم فقد أخذ بنصيب كبير من ميراث الأنبياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وفي رواية تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. يا ابن عباس بيستحب لطالب العلم، بيقول أنا حروح بعد العشاء عندي استعداد أسهر ساعتين، يا إما أصلي قيام الليل يا إما أذاكر. ابن عباس بيقول تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. يبقى بدل ما تصلي قيام الليل لا، اقعد ايه؟ ذاكر وادرس، هذا أحسن من الصلاة. وقال قتادة باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول سنة. يعني لو حفظت باب من أبواب العلم تصلح به نفسك وتصلح به غيرك، هذا الباب الذي حفظته في ساعة في ساعتين في يوم في يومين، هذا الباب في الأجر والثواب أفضل من عبادة إيه؟ سنة كاملة. وقال الثوري ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ما فيش بعد الفرض أفضل من طلب الإيه؟ العلم. وعنه أيضا قال ما أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم. قيل له ليس لهم نية، ما لهمش نية في طلب العلم، بحسب يحضروا الدرس كده خلاص ما لهمش نية. قال طلبهم له نية، هو مجرد طلب ايه؟ نية، حتى لو كان بيحضر بدون نية هو برضه كويس. فقد قال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا حتى جعلناه لله. وقال العلماء في أدب العالم وألا يمتنع من تعليم أحد لعدم صحة نيته فعساه يصحح نيته بالعلم. يبقى يقول الثوري ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ويقول ما أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم. قال الحسن من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس من الدنيا وما فيه. من طلب العلم يريد به إيه؟ ما عند الله من الأجر والثواب الذي سمعناه في الآيات والأحاديث. وقال ابن وهب كنت عند مالك قاعدا أسأله فرآني أجمع كتبي لأقوم. ابن وهب كان قاعد عند مالك بيقرأ عليه، فابن وهب إيه؟ قاعد يلم في كتبه كده ودفتر عشان يقوم. فقال له مالك أين تريد؟ بتلم كتبك ليه؟ رايح فين؟ قال قلت أبادر إلى الصلاة، يعني الوقت دخل عايز أقوم أتوضأ وألحق السنة القبلية وقيت. قال ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه إذا صح فيه النية أو ما أشبه ذلك. وقال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه. وقال سفيان الثوري ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به. وقال سفيان في تفسير الجماعة، الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالإيه؟ الجماعة، فليلزم الجماعة. مش هي الجماعة دي؟ قال سفيان في تفسير الجماعة لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. لو واحد فقيه في الدين عالم بالدين وقاعد فوق على رأس جبل عندش عنده خالص يبقى هو الإيه؟ الجماعة. يبقى الجماعة من كان على السنة ولو كان وحده. وقال الحسن بن صالح إن الناس يحتاجون إلى هذا في دينهم، يعني إلى هذا العلم، كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. بل قال الإمام أحمد إن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجتك إلى الطعام والشراب في اليوم والليلة متعددة أو محدودة، أما حاجتك إلى العلم فهي بعدد الأنفاس. وقال مطرف ابن عبد الله بن الشخير حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وقال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وفي الحديث استحباب الرحلة في طلب العلم. وقد ذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخضر فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالإيه؟ بالعلم. يعني عايز يقول إن العلم شرط لصحة القول ولصحة الإيه؟ العمل. عشان تتكلم لابد أن تتعلم كيف تتكلم، وعشان تعمل لابد أن تعلم كيف تعمل. فالعلم قبل القول والإيه؟ والعمل. وأخيرا ننبه طلاب العلم بأن حديث أبي الدرداء هذا قد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله شرحا وافيا، وطبع في رسالة مستقلة بعنوان شرح حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس في علما فعليكم به فإن فيه خيرا كثيرا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.